بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دار الدور كلها. هناخد النهارده الايه الثامنه وتعتبر اهم ايه بيستخدمها الاريوسيين او الناس اللي هم بينكروا لاهوت المسيح اللي هي ابي اعظم مني. والايه على بعضيها في يوحنا 14 28 قل سمعت اني قلت لكم اني ذاهب ثم اتي اليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني قلت اني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني. فالاريوسين بيعترضوا بيقولوا ان الابن مش في الألوهية، يعني مش اله مع الله الاب. بيقولوا لا يقدر احد ان يشك ان الاب اعظم من الابن في الكرامة في الجلال وفي الألوهية واسم الله ذاته. الابن نفسه يشهد قائلا الآب الذي أرسلني وأعظم مني، ولذا فإن وضوح الاعتراف يسكت كل الاعتراضات. لا طبعا، هم خدوا حتة من آية وبنوا عليها معتقدهم اللي هو مليان أخطاء وتلاعب. يعني هنرد بأقوال الآباء والكتاب المقدس، وبعد كده تشرح الآية على بعضيها، وبعد كده هناخد الإصحاح كده نقراه كده بتأني شوية كده، إصحاح 14 ده، وإحنا بنقراه كده كقراية عادية هنطلع منه حاجات برضو ترد على الموضوع ده، لأن عشان يتعود الخادم أو الخادمة إنه ما يبقى فيه آية زي كده، لما يقرأ الإصحاح اللي فيه الحاجة زي كده يقدر يطلع منه الحاجة اللي ترد على الكلام ده. الابن طبعا مساوي للآب في الجوهر وفي اللاهوت. هنقول أقوال آباء تتكلم عن المقارنات، ودي نقطة في فكر الآباء نخلي بالنا منها. يقولوا الآباء إن الحاجة الشيء يقارن بالشيء اللي يعتبر قريب منه أو مساوي ليه. يعني الإنسان يقارن بالإنسان اللي زيه، تمام؟ ما يقارنش لا مؤاخذة بالحيوان، لا. الخشب يقارن بالخشب، ده نوع خشب وده نوع خشب، بس ده مثلا فيه ميزة كذا ده فيه عيب كذا. لكن لو أنتوا بتقولوا على الإبن مخلوق يعني مش إله، يبقى إذا ما فيش وجه مقارنة. فهو بيقول أبي أعظم مني لأن هو في وجه مقارنة إن هو معاه في اللاهوت. فبيقول كده بالنص إن الله فوق مستوى المقارنة، أما الإنسان فهو يقارن بالإنسان. الخشب يقارن بالخشب، حجر الكريم يقارن بالحجر الكريم، حجر كريم تاني. وللمقارنة نستخدم كلمات نوعا ما، ده أفضل من ده نوعا ما، أو أقل من ده نوعا ما، أو أكثر من ده أكثر من ده، أو يمتاز عن ده يمتاز عن ده بكذا. أما الأشياء المختلفة فنستخدم فيها كلمة أفضل لتحديد نوع الاختلاف، في حاجة معينة بنحددها فيها اختلاف فيها كذا، تمام؟ الابن ما قالش أبي أفضل مني خشيا أن نتصور أنه غريب عن طبيعة الآب، لا طبعا ما قالش كده، ولكن قال أبي أعظم مني. في الواقع هي من جهة يعني ليس من جهة العظمة أو الزمن أو أي شيء، لأن هو الابن مولود من الآب من نفس الجوهر، وطبيعته من نفس طبيعة الله الآب، ولهذا الميلاد أزلي أبدي، تمام، أو سرمديا. قديس باسيليوس كبير يقول نفس الكلام، والمقارنات تتم بين الكائنات التي لها نفس الطبيعة. فنقول ملاك أعظم من ملاك معين، يعني في مثلا كيروبيم أعظم مثلا من الملاك العادي أو من رئيس الملائكة، ماشي، لأنهم من نفس نوع، كلهم أرواح خادمة. وإنسان مثلا أدق من إنسان، ماشي، الاثنين نفس، طبعا مع الفرق ان دول شخصيات منفصلة، تمام. فملاك افضل، يعني اعلى من ملاك، ماشي، انسان ادق من انسان تاني، واحد دقيق والتاني مش دقيق، طائر، في طائر سريع جدا، في طائر اقل سرعة، في طائر اسمه طائر لكن ما بيطيرش اساسا. لكن الابن لما نقول أعظم من الآب، لكن في ذات الجوهر، دول ليهم جواهر يعني قريبة من بعض، لكن مش في ذات الجوهر، مفيش اتحاد في جوهرهم، لكن الآب والابن ليهم نفس الجوهر. بالنسبة بقى بالآيات، احنا قلنا هنقول أقوال الآباء والآيات لغاية ما نخلص، وبطريقة وهنشرح الآية على بعضها، وهنقرا الإصحاح إحنا كده كقدام كده نقراه، ونستنتج منه شوية حاجات هنلاقيها جميلة جدا، عشان نبني فكرة إن إحنا إن جزء من الآية مش هيوصلنا لحاجة، وإزاي إحنا كقدام نرد على أي حد بالطريقة دي، حتى لو إحنا يعني معلوماتنا على قديم. فربنا يسوع المسيح بيقول آية، والآية دي من أشهر الآيات حتى في حفظها، يقول أنا والآب واحد، أنا والآب واحد، يوحنا 10:30، احفظها كده. فقديس هيلاري أسقف بواتيه اللي هو بيسموه أثناسيوس الغرب، قال أنا والآب واحد، يمكن النطق بها فقط عن المعرفة الذاتية، يعني الابن يعرف الآب والآب يعرف الابن معرفة ذاتية، تمام؟ معرفة ذاتية يعني فيش حد له هذه المعرفة. يعني قال إن أنا والآب واحد، يمكن نطق بها فقط عن معرفة ذاتية، فلا توجد طبيعة خارج طبيعة الآب تستطيع أن تنطق بتلك الكلمات في معرفة ذاتية. وبالطبيعة الابن إله من إله، لابد إن هو يملك مصدر وجوده من الله ذو الطبيعة الواحدة من ناحية اللاهوت يعني. فمن ناحية اللاهوت استحالة نقدر نميز في جوهر اللاهوت إلا بالتمايز الأقانيم بس، لكن من ناحية وحدة الجوهر، الجوهر واحد. البابا شنودة قال هم واحد في اللاهوت وفي الطبيعة وفي الجوهر، طبيعة لاهوتية. وده اليهود حتى يعني بلاش احنا، اليهود قال لما قال المسيح الكلام ده، ودي كانت تعتبر آخر مرة يزور فيها أورشليم قبل عيد الفصح، قال أنا والآب واحد، فلذلك أمسكوا حجارة ليرجموه في يوحنا 10:31، تمام؟ يعني فهموا إنه هو إنسان يجعل نفسه مساوى لله، فهموها، تمام؟ فالوحدانية بين الأب والابن في الجوهر والطبيعة واللاهوت لا تنفي وجود اختلاف، في اختلاف طبعا، ده أقنوم وده أقنوم. قديس بولس يقول إيه؟ حينما توجد الوحدة لا يوجد اختلاف، ولا يوجد أعظم وأقل من ناحية اللاهوت، لا يوجد بين الأب والابن اختلاف في الألوهة، تمام، يفصلهما، يعني نخلي ده الواحد وده الواحد، لكن لهما سلطان وعظمة واحدة، السلطان والعظمة زي بعض، عدا الكينونة، الاثنين دول دول من اللاهوت، لكن الاب اب ولد الابن منذ الازل، والابن الابن مولود من الاب منذ الازل. فانكروا الابن يبقى انكروا الاب، لانه ازاي يسمى اب وهو لم يلد ابنا؟ تمام. وبرضه بثق الروح القدس منذ الازل. حاجه ثانيه هم بيقولوا عليها برضه الايه بتاعت ابي اعظم منه. تمام. بنرد من اقوال الاباء والايات، وبعدين نشرح الايه على بعضيها. وانا قلنا هناخد الايه، هناخد الصح كده نقرا لغايه الايه 14 من 1 ل 28، نقرا كده ونلقط منه حاجات عشان نقدر كخدام لو اتعرض علينا حاجه زي كده نشوف الاصحاح وازاي نطلع منه حاجه تترد بيه. قالوا الابن اقل في طبيعته من الاب، عشان كده بيقول الاب اعظم والابن في المرتبه اقل من الاب، لان هو نفسه اكد الكلام ده. طب ما انت افهم هو قال كده ليه او ازاي. طبعا الابن مش اقل من الاب في اي شيء، فمن جهه القدره والعمل زي بعض. الاب يعمل كل شيء بالابن، عشان كده في يوحنا 1:3 يقول كل شيء به كان، كل المخلوقات كانت به او كائنه به، وبغيره لم يكن شيء مما كان. كل المخلوقات كائنه بالابن، مش الابن خلقه الاب عشان يخلق باقي المخلوقات، لا، هو كل المخلوقات كائنه بالابن، فالابن مختلف في طبيعته عن المخلوقات. تمام. وبعدين في العمل قال قبل كده، يمكن سمعتوها كتير في يوحنا 5، قال أبي يعمل وأنا أعمل، فمساويين لبعض هم في العمل. ولو قرينا الإصحاح لبعض وبعد كده هنلاقي فيه مساواة في حاجات كتير. القديس أمبروسيوس برضو يقول إيه، يقول إن الابن إن كان الابن أدنى من الآب فكيف يمكن أن يعمل نفس الأشياء التي يعملها الآب؟ إزاي الحاجات اللي بيعملها الله يعملها إنسان؟ كل الحاجات بلا استثناء، مش حاجة معينة خد فيها مثلا يعني استثناء أو نعمة معينة، لا، ده كل الحاجات. إن كان الابن أدنى من الآب فكيف يمكن أن يعمل نفس الأشياء التي يعملها الآب؟ ولكن طالما يوجد مساواة في العمل فلذلك يوجد مساواة في الباقي، في القدرة والجوهر والألوهية. وحتى من جهة المجد والكرام في المجد في مساواة. قال كده المسيح عن مجيئه الثاني في لوقا 9:26 وبرده متى 16:27، يقول ابن الإنسان متى جاء بمجده ومجد الآب، يعني مجد ومجد الآب حاجة واحدة، في لوقا 9:26 وفي متى 16 عن نفس الآية 27، فأن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه. ابن الإنسان برغم أنها كونه تعبير ابن الإنسان بتعبر أنه إله، فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته. يبقى الملائكة دول خاصين به يخدموه، هو عبيد ليه. في الكرامة قال في يوحنا 5:23 لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب. يعني الكرامه ده تساوي ده في حد مهما كان ومهما وصل، يكرم انسان او مخلوق مهما كان المخلوق ده زي الله؟ استحال. فاذا الكرامه واحد، يبقى اذا الجوهر واحد وكل شيء واحد. كي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب، من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. تمام. فكل أقنوم يمجد الأقنوم الآخر، نفتكرش أن الابن هو يمجد الآب فقط، لا، الابن يمجد الآب والآب يمجد الابن والابن أيضا يمجد الروح القدس، أو آسف الروح القدس يمجد الابن. تمام. فالثلاثة مجدهم واحد. هناخد واحدة واحدة. الابن يمجد الاب، يقول في الصلاه الوداعيه يوحنا 17:4 انا مجدتك على الارض، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته، اللي هو عمل البشاره والكرازه وبعد كده عمل الخلاص. برضو لما جه الشاب الغني وحاول يعني دايما كانوا اليهود يحاولوا يطلقوا صفات الله على المعلميهم، فربنا راجع هذا الشاب كان بيقول له أيها المعلم الصالح، فقال له لماذا تدعوني صالحا؟ كلمة صالح هنا كل الصلاح، أغاصص ملاش بقى إيه كل الصلاح. قال له لماذا تدعوني صالحا أو كل الصلاح وأنا في نظرك معلم، إنسان معلم، تمام؟ فالصلاح اللي هو الجزء دوه بنسميه إحنا كالوس، تمام؟ كويس يعني، أو اسم نظيف حسن، لكن أغاصص دي بتاعت ربنا، فأنت بتدعيني ليه صالحا؟ قال له ليس أحد صالحا إلا الله وحده، فأنت لو تدعوني صالحا يبقى أنا المعلم والإله الصالح مع بعض، تمام؟ فخلي بالك أنت تقصد إيه أو أنا عندك إيه بالظبط. فدي في لوقا 18-19. وبعدين لما سألوا الناموسي في يوم ثلاث البسخة إيه الوصية العظمى عشان يفرق بين الوصايا وبالتالي يدينوا على ان هو عنده وصايا اعلى من الناموس او في وصايا في الناموس اعلى من وصايا، في مرقس 12-29 يقول ايه لما سألوا عن الوصايا العظمى قال له اسمع اسرائيل الرب الهك رب واحد، ما انفصلش في الجوهر، واحد في كل شيء ما عدا التمايز في الاقانيم، في تمايز في الاقانيم لكن في الجوهر واحد. وفي يوحنا 6:38 في حديثه في مجمع كفر نحوم عن جسد ودمه قال لأني قد نزلت من السماء، سلام، لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. نزل من السماء يعني تجسد، لكن كلاهوت، لاهوت مال السماء والارض ما فيهوش نزول وطلوع، اللي بيطلع هو ايه النسوت او ككلمه متجسد، تمام؟ فلما صعد مثلا صعد بالنسوت لكن هو باللاهوت مال السماء والارض، فلما ارسله الاب ارسله في الزمن ليولد من عزاء تجسد، تمام؟ فارسله يعمل مشيئه الاب، فهو يعني هو بنفس مشيئة الهاب هي مشيئته، مش ما فيش ده ليه مشيئة وده ليه مشيئة أو واحد بيطيع مشيئة التاني زي العبد والسيد، لا هما مشيئتهم زي بعض، تمام؟ أو نفس المشيئة. ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني، وكلمة أرسلني حط تحتها 100 خط إن أرسل في الزمن، أما ولد فقبل الزمان أو بسق قبل الزمان. ولما كلم التلاميذ قائلا أبي أعظم مني، فيوحنا 14:28 طبعا معروف أن أعظم منه من ناحية أنه هو خد جسد أو تجسد، فهو كده يعتبر يمثل البشرية كإله متجسد، لكن من ناحية اللاهوت مساوي، تمام؟ وقال في يوحنا 5:23 و13:20 الذي يكرمني يكرم الذي أرسلني، يعني بنفس الكرامة، مش كرامة يعني واحد بعت واحد خدام بتاعه اللي يكرم الخدام هيكرم السيد، لا، اللي يكرم هنا اللي يكرم المسيح يبقى بيكرم الآب بنفس الكرامة. ما شوف الفرق هنا، في فرق جامد. هنتكلم بقى على ده تكريم الابن للاب، تكريم الاب للابن. في يوحنا 13 ساعة غسل الارجل يقول الان تمجد ابن الانسان وتمجد الله فيه، ان كان الله هو الاب قد تمجد فيه يعني في الابن يعني، فان الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا، يبقى الله مجد ابنه ويمجده سريعا، مجده سريعا حتى لو صلب هيبقى صلب ممجدا، صلب ممجدا. ان لما صلب الشمس غابت 3 ساعات عن الارض كلها وحصل زلزال، والناس اللي ميتة في القبور قامت، تمام. وبعدين في يوحنا 17:5 برضو الصلاة الوداعية، والآن مجدني أي أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك من قبل كون العالم. يعني مجدني بالمجد اللي هو كان لي عندك من قبل كون العالم، يعني مجدي أزلي، والذي له مجد أزلي له وجود أزلي. ونفس تقريبا العبارة قال مجد اسمك في يوحنا 12 بتاعت لما جم بتوع اليونانيين، اقراها لكم برضه لان دي من الحاجات المهمه واللي في ناس كتير ما بتاخدش بالها منهم. الاحداث المهمه اللي حصلت يوم 2 الباسقة غير انه لعن شجره التين وطرد البيعه، تمام. بتتقرا في الباسقة لكن للاسف في ناس ما بتاخدش بالها من الحكايه دي. وكان أناس من الذين صعدوا، أناس يونانيين من الذين صعدوا في يوحنا 12:20 ليسجدوا في العيد، فتقدم هؤلاء إلى فيلبس بصفته يعني راجل عايش في الجليل أممي يعرف يتكلم يوناني، الذي من بيت صيدا الجليل، وسألوه يا سيد نريد أن نرى يسوع. فأتى فيلبس إلى أندراوس باعتبار أنه أول واحد دعي، ثم قال أندراوس وفيلبس ليسوع. أما يسوع فأجابهما قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان، يتمجد ابن حق. الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت فتأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها لحياة أبدية. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، حيث أكون أنا هناك يكون خادمي، وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. والآن نفسي قد اضطربت، ماذا أقول؟ أيها الآب نجين من هذه الساعة، لكن لأجل هذه الساعة أتيت، لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. أيها الآب، دي في 28، أيها الآب مجد اسمك. هنا عندنا في الآية في يوحنا 17 مجد ابنك، مجد اسمك. فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد، تمام. فهنا جميل جدا اللي يفهم الحاجة دي. فإذا الآب بيمجد الابن في يوحنا 13 تاني، لأن الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. إن كان الله تمجد فيه الآب يعني، فإنه سيمجده في ذاته ويمجده سريعا. ويوحنا 17:1 يقول إيه؟ مجد ابنك، بدأ هنا قال مجد اسمك يوحنا 12، مجد ابنك يمجدك ابنك أيضا. ويوحنا 17:5 والآن مجدني أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك من قبل كون العالم. يا سلام. الروح القدس يمجد الابن أيضا. وأما متى جاء ذاك روح الحق الذي يمجدني، لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. يوحنا 16 في الحديث الوداعي 13:14. والبابا شنودة في شرحه للآية دي قول ما أكثر عبارات التي قالها عن وحدته مع الآب، مثل قوله من رآني فقد رأى الآب. أنه يعني في الحديث هنا في يوحنا 14 قال كده لفيلبس في يوحنا 14:9، وفي الصلاة الوداعية يوحنا 17:10 كل، خلي بالك الآية دي خطيرة، خطيرة جدا. كل المسيح بيقول للآب كل ما هو لي هو لك، وكل ما هو لك هو لي وأنا ممجد فيه. كل ما هو لك هو لي، دي لا يستطيع أن يقولها بشر، استحالة. أنا ممجد فيهم عن طريق الأب والروح القدس، صح؟ فكل وكل مال كل مال الآب هو لي طبعا. دي شيء فوق مستوى البشر. نيجي بقى للمعرفة والحكمة. بين الاب والابن، هل زينا ولا اختلف عننا؟ هنشوف. يقول في متى 11:27: وليس احد يعرف الابن الا الاب، ولا احد يعرف الاب الا الابن، معرفه ذاتيه. ومن اراد الابن ان يعلن له، يعني الاب والابن بيعرفوا بعض معرفه ذاتيه، لكن اللي عايز من بني البشر المسيح هيعلن لي بنعمه، لكن هو بمفرده كشخص مخلوق لا. في متى 11:27: بعدين قيل عن المسيح في كلوسي، دي الرساله اللاهوتيه القويه 2:3، قال عن المسيح: المزخر فيه جميع كنوز الحكمه والمعرفه. هو يعني هو مصدر المعرفه والحكمه، هو كنز الحكمه. عشان كده يمكن في، على ما افتكر في باكر الغطاس، في مديحه تقول: المجد لك يا ينبوع الحكمه، مش كده؟ الكل العظمه والقدره، مديحه مظبوطه يعني. وبعدين في يوحنا 17:15 يقول ايه: ايها الاب البار، ان العالم لم يعرفك، العالم اللي هو غير التلاميذ يعني، اما انا فعرفتك، معرفتك معرفه ذاتيه. في يوحنا 1:18 يقول ايه: الله لم يره احد قط. الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر، هو اللي كان، الذي كان في حضن الاب، كان يعني كائن في حضن الاب وما زال في حضن الاب، هو خبر بني البشر عن الله الاب، اخبرهم، لكن هم ما كانوش يقدروا. وبعدين في يوحنا 17:26 يقول ايه: وعرفتهم اسمك، اسمك الكتاب المقدس، قلنا شخصك على طول على طول، وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم. هنا الايه دي عايزه شرح شويه. وعرفتهم اسمك يعني شخصك، تمام، وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني بهم وانا اكون فيهم، عشان يكون فيهم الحب اللي انت احببتني بيه، بس انت احببتني بحب ازلي، تمام، لكن هم لما يحبوني هيحبوني بس بحب ايه؟ المخلوق للخالق، تفرق كتير جدا. وانا اكون فيهم، هو ربنا هيكون فينا بعمل الروح القدس بالنعمه، لكن هو في الاب لانه من نفس طبيعته، في فرق كبير جدا في الكينونه، الاب من الابن من نفس الطبيعه والمحبه، تمام، ولكننا احنا ليس من نفس الطبيعه ولا من نفس مستوى المحبه ان احنا مخلوقين. مجد اسمك وعرفتهم اسمك، هنا شخصك، شخص يعني، هو لما بيقولوا مجد اسمك يعني مجد اسمك او شخصك او ابنك، هي يعني هو بيقصد يتمجد هو الابن ولا؟ ايوه لا الابن، لكن هنا الاب فين؟ مجد ذكر، لا عرفتهم اسمك، لا هنا بيقول الاب بيصلي، ما الصلاه موجهه للاب، اسمك هنا بيقصد بها الاب، اسمك شخص الاب. قديس هيلاري يوسف بواتيه بيقول ايه؟ إن كليهما الأب والابن يشتركان في المعرفة المتبادلة، المعرفة الذاتية والمسطورة عنا، وإحنا ما نعرفهاش، لكن إحنا عرفناها عن طريق الإنجيل وعن طريق الرسل وعن طريق المسيح نفسه وبالإعلان وبالكرازة. في اللاهوت لا يوجد أعظم من الابن، ولا يوجد في اللاهوت أقل وأعلى، لأن اللاهوت واحد بين الأب والابن، فلا يوجد أعظم من الأب ولا يوجد أعظم من الابن، لأنهم الاثنين واحد. قديس أمبروسوس يقول إيه؟ كيف إنه لا يوجد أعظم من المسيح من خلال وعده بالبركة لإبراهيم، وثبت وعده بقسم، وكان الذي قسم هو ظهور الابن قبل التجسد. يعني ابراهيم لما جه يقدم ابنه وكان هيذبحه، فظهر له ملاك، الملاك ده احد ظهورات الابن قبل التجسد. دايما معظم الابن قنوم الابن منوط بالظهورات وبعد كده التجسد الحاله الثابته. فقال له: لا تمد لك يدك على الغلام، وبعد كده قال له أقسمت بذاتي على نفسه بأنه الله. قال له أباركنك بركة. تمام؟ يبقى أقسم بذاته، هو أقسم بذاته أنه أقسم بذات الله. هو ده اللي ظهر له في ظهر لإبراهيم. سبحانه ذا بالفم الابن يقسم بذاته قائلا الحق الحق أقول لكم، لأنه قال أنا هو الطريق والحق والحياة، وقلنا أنا هو إيجو إيمي، أنا الكائن بذاتي اللي ظهر لموسى في العليقة. يعني أنا هو الطريق، أنا هو الحق، أنا هو الحياة. تمام؟ وغيره. شرح الآية على بعضها بقى بالنسبة للآباء عامة، بعدين هنقرأ بقى إحنا كخدام آية زي كده لما تتعرض علينا نقراها إزاي ونطلع نطلعها من نص صحة الشرح إزاي. ماشي؟ شرح الآية على بعض المناسبة اللي اتقالت فيها الأحاديث الوداعية في أول إصحاح، إحنا بنسميها في البصخة أناجيل البركليت، اللي هي في ليلة الساعة الأولى في ليلة الجمعة العظيمة اللي هي يوحنا 14 و15 و16 و17. تمام؟ بنسميها أناجيل البركليت لما نتكلم عن الروح القدس، لكن في الحقيقة أن الأناجيل دي بتتكلم عن عمل الآب والابن والروح القدس في الكنيسة التي يمثلها الإحدى عشر، أن يهوذا كان مشي. الأحاديث الوداعية دي بعد سر التناول، ويهوذا مشي بعد الفصح. تمام؟ فإذا اللي عايزين نقوله يعني دي المناسبة. واتكلم المسيح ان في واحد من التلاميذ هيسلمه، وفي واحد ومعلمنا بطرس قال له لو اضطريت اموت عنك اموت عنك. الكلام ده قبل 14، قال له قبل ان يصيح الديك في هذه الليله مرتين تنكرني 3 مرات. فاذا كان ده حصل كده، واذا كانت حكايه اعلان عن يهوذا كان سرا، فباقي التلاميذ يحصل لهم ايه؟ فاضطربوا، كان عندهم اضطراب. فطمأنهم بالحديث بتاعه دوت. يبقى ده المناسبه ان هم اضطربوا بسبب التسليم واللي هيحصل. فبالتالي ده يشرح الايه اللي هو الموقف كان جاي ازاي. الاب اعظم من الابن في حاله اخلاقه لذاته بالتجسد. خلي بالك في نقطه برضو مهمه جدا، في حد برضو هنقول على اسمه، اخلاقه لذاته من المجد والكرامه وغيره، لكن لم يخلي ذاته من اللاهوت. لو اخلى ذاته من اللاهوت لم يصبح ذبيحه عن العالم كله، يبقى انتهت ان هو يبقى ذبيح. تمام؟ ولا عن نفسه حتى. تمام؟ عن نفسه زي لو كان واخد بالك. فاذا كان يعني اخلى ذاته اخلى لاهوته، فيبقى اخلاء الذات ده اخلاء عن المجد والكرامه، لكن ليس اخلاء عن اللاهوت. تمام؟ لما قال يا ابتاه لماذا تركتني، لماذا تركتني يعني ماذا تركتني للألم. وده تفسير القديس هلاري أسقف بواتيه، وقالها البابا سيودة بالحرف الواحد. تمام؟ زي ما واحد مثلا ماشي مع أبوه لو فرض يعني كتمثيل، بعدين طلع كلب بيهوهو عليه. تمام؟ فأبوه مسك في إيده جامد، فعايز يقول له لماذا تركتني، إن حد يعني خطر أتعرض ليه كده. تمام؟ لكن أنا المسيح ما كانش خايف من الألم، فلماذا تركتني للألم، لو أن هو لأجل هذه الساعة قد أتى ومحبش يموت بأي موتة من الموتات، أن ساعته لم تأتي بعد، هي الساعة هو اللي حددها وبإرادته. فإذن إخلاء الذات ليس في إخلاء من اللاهوت كما قال أبونا متى المسكين. وده أخطر وأشنع ما يكون. ترك يعني ترك لاهوته، يبقى المسيح اللي مات ده الناسوت فقط دون اللاهوت، يبقى المسيح لم يكن ذبيحة عن العالم كله، لأن المفروض الذبيحة تكون يعني فيها عنصر إنها غير محدود، فلو شلنا منها اللاهوت يبقى أصبحت محدودة ما تنفعش. فلأنه الله مات عن العالم كله من أول آدم لغاية آخر إنسان يعيش على العالم، فالذبيحة غير محدودة، بس الاستحقاقات الفداء اللي هي الإيمان والأعمال، التوبة، معمودية، ميرون وغيره، والأعمال الصالحة وسر التناول. ده عشان كده بنأكد على الآية دي. الابن أخلى ذاته، ومش خد صورة إنسان، خد صورة عبد لما غسل أرجل التلاميذ. يقول بقى آية، ودي الآية دي على فكرة خد بالك منها واحفظها كويس جدا، جميع الآباء اللاهوتيين يستخدموا هذه الآية، من ضمنهم قديس أثناسيوس، قديس كيرلس، فيليب 2:6-8، احفظها زي اسمها. يقول بقى اسمعها حتة حتة. الذي كان في صورة الله، يعني هو كائن، كان يعني كان كائن في صورة الله، هو صورة الله، لم يحسب خلص أن يكون معادلاً لله. مش يعني ده يعني هو معادل لله، لكن مش ده نوع من خد حاجة مش بتاعته، لا لا لا، لكنه أخلى نفسه، أخلى نفسه من المجد والكرامة فقط. أخذ صورة عبد، ده شكل الإخلاء، صائراً في شبه الناس. ليه شبه الناس؟ عشان هو إله، إله متجسد، تمام؟ لأن الناس العاديين جسد ونفس وروح ما لهمش لاهوت، تمام؟ وإذ وجد في الهيئة كإنسان برضو، لأنه خد ناسوت، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. وهو إله متجسد، طاع لغاية الموت، الموت اللي هيموته بالناسوت، موت الصليب، تمام؟ يبقى هنا الآية دي واضحة جدا جدا جدا. قديس هيلاري يقول إيه؟ الطبيعة الإلهية للابن لم تلاشيها صورة العبد التي أخذها ابن الله. وقال القديس أمبروسيوس، إخلاء الابن من المجد ليس انفصال في اللاهوت، يعني ما أخلاش ذاته عن اللاهوت. الابن هو في حالة الإخلاء، خلي بالك، وضع نفسه أقل من الملائكة. بس خلي بالك في نقطة برضه أعلق عليها تعليق من عندنا، يعني أن في حتة كده تركية كده عايزة برضه حد يبقى واخد باله. عند الآباء وده موجود، أن الابن لما تجسد في حالة الناسوت نزل أقل من الملائكة، عشان كده جت ملائكة تخدمه، بس تخدمه كإله متجسد، وجي ملاك يقويه. لكن هنقول على حاجة تاني مهمة. فقال في المزمور 104:4، الصانع ملائكة أرواح وخدامه لهيب نار، إن هو أخلى ذاته، صار أقل من الملائكة، تمام؟ وبعد كده لما يقول في تجربة متى 4 يقول وإذ ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه كإله. وبعدين مزمور 8:4-5، وده أساس الحكاية دي، يقول إيه؟ فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن الإنسان حتى تفتقده، تنقصه قليلا عن الملائكة وبمجد وبهاء تكلله. أنا بتكلم عن الابن، تمام؟ وبعدين في عبراني 2:9، ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت لكي يزوج بنعمة الله الموت لأجل كل واحد فينا. ماشي. لكن الجميع نسوا أن قيل في لسانة العبرانيين عندما دخل البكر، أدخل البكر إلى العالم، سجدت له جميع الملائكة. لما البكر دخل إلى العالم تجسد سجدت له جميع الملائكة. يبقى هنا دي هنا بتتقال في البولس المزمور بتاع عيد الميلاد، تمام؟ أو البولس كمان، إذا أدخل البكر إلى العالم تسجد له جميع ملائكة، ده أمر، تمام؟ فإذا هو حتى وهو فضع الجسد برضو هو مش قصده على المشيء الثاني يمون متى دخل البكر إلى العالم، قصده على المشيء الثاني. لا لا لا، تجسد. إذا أدخل البكر إلى العالم، أدخل إلى العالم فتسجد له جميع ملائكة. لا مش الجماعة الثانية. طب ليه ما جالش دخل كتم لا هي أقولها لك، نجيبها لك النص بالظبط، ونجيب لك كمان الزمن بتاعها عشان ايه نشوف. حاضر. بس كده تؤمر. اسمك ايه النهاردة؟ ها؟ موسى النبي. طيب هنشوف في عبرانيين 1:6 وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكته. في القبطي إشوب زي دي إشوب دي يعني تركيبة اللي هي بيسموها إيه شرطية شرط إشوب زي أم حينئذ أف شن إي أتى أف شن إي أتى لما أتى لما أتى أف شن إي إمبيشور بإميسي الذي لما أتى المولود الأول اللي هو البكر بشرب الأول إميسي المولود الذي لما أتى في الماضي المولود الأول إخون داخل إتي كوميني العالم وقال بقى إفجو إموس قائلا جي مارو أشت ده أمر مارو ده أمر للملائكة مارو فل تمام مارو أشت فلتسجد إموس له تمام كيرو كلهم ملائكة إن جي علامة فعل ني أنجيلوس انتهي في نوتي ملائكة الله. فالقبط بيوضح الزمن أكتر من العربي وكل حاجة، لكن العربي كل شيء كان. حتى إن الابن قيل عنه في العهد القديم حاجة لا تصدقوها دودة وشاه، قال في مزمور 22 بتتنبع عن تألم المسيح، قال أما أنا فدودة لا إنسان. يا سلام. وفي أشعياء 53 آية مشهورة 7 كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه، ودي الآية اللي بشر بها فيلبس خص الحبش. الابن هو في حالة الإخلاء أخذ طبيعتنا مش طبيعتنا، أخذ طبيعتنا كلنا يعني، لا أخذ الطبيعة البشرية من الست العذراء جسد ونفس وروح بعد أن إيه بعد أن طهر من الخطية الجدية بحلول الروح القدس فأحشاها وحلوله في نفس الوقت في نفس الزمن. بابا شو يقول إيه؟ على الأرض تعرض لانتقادات الناس المسيح وشتائمهم واتهاماتهم، ولم يكن له موضع أن يسند رأسه في متى 8:10 ورجل أوجاع ومختبر حزن ومحتقر ومخزول من الناس، لا صورة له ولا جمال ولا منظر فنشتهيه، أشعياء معروفة أشعياء 53 2 و3. لكن في برضه في أشعياء 53 7 ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. تمام؟ ده بيتكلم عن إخلاءه لذاته. في إخلاءه لذاته لم يفقد شيء من عظمة الألوهة أو ألوهيته. قديس هيلاري أسقف بواتيه يقول إيه؟ الله المولود، الله المولود من الله وجد كإنسان في صورة عبد، ولكنه يعمل كإله في معجزاته. كان في نفس الوقت إلها كما برهنت أعماله، ومع ذلك كان أيضا إنسانا لأنه وجد في صورة إنسان. ودي هنلاقيها لما نقرأ الإصحاح بتاعة أبي أعظم مني. الحكاية دي الآب أعظم من الابن في فترة التجسد، فترة مؤقتة. نقول إيه؟ الفترة اللي هي تجسد فيها وتم إخلاء ذاته من المجد، وخلالها تم الفداء وصلب وسفك دمه وقام بمجد، صعد بمجد، تمام، وجلس عن يمين أبيه. فقال أبي أعظم مني. قال لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون، لأني قد لأني قلت أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني. يعني أنتوا دلوقتي تفرحوا لأنه رايح السماء، أن أبي أعظم مني في الفترة دي بتاعت التجسد، لكن من ناحية اللاهوت لا. طب تعالوا بقى إحنا بقى إيه؟ يعني إيه الآب أعظم مني في الفترة دي؟ لا من ناحية إن هو مش اللاهوت، من ناحية إن هو أخلى ذاته، خد صورة عبد بس. من ناحية كنائب عن البشرية. أيوه، أخلى ذات من ناحية إخلاءه لذاته، تمام؟ مش أي ناحية تانية. تعال بقى نقرأ بقى، افرض أنت خادم ولا خادمة ولا عندك فكرة عن الآيات ولا عندك فكرة عن القديسين دول، نعمل إيه يا عم؟ نعمل عبط؟ نردش؟ لا، نقرا كده ببساطه نعرف زي ما قال بابا شنوده وقال قبليه قديس كيرلس السكندري. قال كل بلا استثناء كل الهراطقه ياخذون بهذا المبدا انه ياخذوا جزء من الايه ويسيبوا الباقي. طب تعالى نقرا الاصحاح كله كده، شو صعب بيتكلم عن ايه كده، ونفسره مع بعض كده على قد كده ما نفهم. ماشي، تعالى يا عم. يوحنا 14 هي 28 بس احنا نقراها من الاول. اسمع معايا، اسمع معايا عشان يبقى ايه. فهو خلي بالك بقى لما سمعوا بقى ان معلمنا بطرس هينكر، ومعلمنا يوحنا عرف كده، وهو معلمنا بطرس بس كده بخلال اشاره المسيح انه يهوذا هو اللي يسلمه، قال الآتي: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فأمنوا بي. ده أول حاجة، ده بداية الإصحاح. لا تضطرب يعني ما تضطربش، قدام قوة لعدم الاضطراب. إزاي؟ أنتم تؤمنوا بالله فأمنوا بي، أدي التساوي ده في نفس الإصحاح مش إصحاح غيره، تمام؟ عشان نعرف يبقى إذن هنا في تساوي. اللي بتقول أبي أعظم مني في الآية 28: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم إني أمضي لأعد لكم مكان. في بيت أبي منازل كثيرة، بيت أبي يعني في السماء، منازل يعني حاجة مستقرة، وبعد كده وهو ذاهب ليعدها. هي كانت معدة، لكن هو ذاهب عشان يخصصها للكنيسة وللتلاميذ. يبقى ذاهب يعد بيت أبوه لأن هو الابن في بيت أبوه، وليس كخادم مثل موسى كما قال معلمنا بولس الرسول. هو في بيت أبوه ابنا ووارثا، أما موسى وأي حد من الأنبياء فهم عبيد لا يعرفوا فكر سيدهم. فهو ذاهب للسماء عشان يعد لهم مكان في المنزل المستقر لكن هم بينظروا كيهود للمنزل او المنزل غير المستقر اللي هو الهيكل اللي مليان اروقه لكنه مش مستقره، تيجي سنه 70 ويتهد. وبعدين هو زي بيعد ده في السماء، من انت حتى تذهب الى السماء لتعد مكان لنا في السماء؟ هل ده انسان يستطيع ان يذهب ليعد مكان للاخرين في السماء؟ استحاله. وان مضيت وعددت لكم مكانا اتي واخذكم. كلمه اتي واخذكم ليها معنى في اليوناني، يعني اشدكم زي المغناطيس، اجذبكم الي، تمام، تبقوا تبعي لاخذكم معايا في السماء. مين اللي يقدر يعمل كده؟ مفيش حد. حتى حيث اكون انا في السماء تكونون انتم ايضا. المكان اللي هبقى فيه كابن هتكونوا انتم معايا ايضا. يا سلام. وتعلمون حيث انا ذاهب وتعلمون الطريق. قلت لكم انا رايح السماء اعد لكم مكان. فمعلمنا توما هنا بقى قال له لا بقى، قال له احنا مش عارفين انت رايح فين، وازاي هنعرف الطريق؟ افتكر انه ايه بقى، مع انه قال لبيت ابوه، ما قالش حته تاني، نعد لكم مكان. افتكر زي داود ولا سليمان يروح حبرون عشان يركب بغله ولا بتاع ده وينفخوا له بالبوق، قد ملك سليمان قد ملك داود. لا، هو فاكر كده توم، تمام. هو قال بيت ابوه هو السماء يعد لكم مكانه. فالطريق ده فين؟ الطريق ده احنا مش عارفين انت رايح فين وفين الطريق. قال له انا هو الطريق والحق والحياه، ليس احد ياتي الى الاب الا بي. انا هو، يعني انا هو الكائن بذاتي. خلي بالك انا مين، انا الكائن بذاتي، تمام. وانا هو الطريق الذي يوصل الى الله الاب الذي تعبدونه كيهود. وهو اكد كده في حديثه مع نسنائيل في يوحنا 1، لما جينا فيلبس دعا نسنائيل، قال لفيلبس هذا اسرائيل غش فيه. قال له من اين تعرفني؟ بنوع كده يعني من الانكار يعني. قال له منذ ان كنت تحت التينه وانا اعرفه. قال له بس انت ابن الله، انت ملك اسرائيل، لان التينه دي كانت بره بيتهم. في طبعا احتمالين، في حاجه بيقولها السنكسار ان هو ودي يعني عقليا يعني مش غريبه شويه، ساعه قتل هيرودس الكبير اطفال بيت لحم خبته امه تحت تينه، تحت شجر التين. طب ما كان صوته وهو هيخبر عنه، تمام. لكن في تفسير تاني ان هو كان بيقعد كل يوم خارج بيته تحت ظلال التين ويقرا النبوات كلها بتاعه المسيح. فقال له انت لما كنت بتقرا النبوات انا كنت معاك وارشدك الى النبوات التي التي تدل عليا. وقال له منذ الان، شو بقى الكلام، منذ الان ترون ملائكه الله صاعدين ونازلين على مين؟ على ابن الانسان. يعني اذا الحلم بتاع يعقوب السلم السماوي ده كان مين؟ اعلى الله. اذا هو مين السلم ده؟ هو المسيح المتجسد. فهنا وضحت جدا. قال له انا هو الطريق الحق والحياه، ليس احد ياتي للاب الا بي، لان انا هو السلم المؤدي الى السماء. انا الكائن بذاتي، مفيش حد ياتي للاب اللي انتوا بتعبدوه الا من خلالي، لاني انا في نفس الذات الالهيه في نفس الجو. ولو كنتم عرفتموني عرفتوني لعرفتم ابي ايضا، ومن الان تعرفونه وقد رايتموه. ازاي بقى؟ فقال له فيلبس، ده تاني واحد برضو عاملين زي تلميذي عمواس ما كانوش فاهمين. قال له يا سيد ارنا الاب وكفانا، يعني ورينا الاب وكفايه. يعني ايه؟ اعتبر ان اللاهوت ممكن يرى، اعتبر ان الابن اقل من الاب فيكفي ان هو يرى الاب. فرد عليه المسيح وقال له ايه؟ انا معكم زمانا هذا مدته 3 سنين و4 شهور ولم تعرفني يا فيلبس. مين أنت بقى؟ أعلم. الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ يعني هو صورة الله الغير منظور، الآب الغير منظور صورة الله الظاهرة، صورة طبق الأصل من نفس الذات. فازاي أنت بتقول على صورة الله الحية إن أنت ما شفتش الله الآب؟ صحيح الآب غير منظور، لكن أنا صورته، أنا إيه صورته المنظورة. إذا كنت بظهر في العهد القديم ظهورات كملاك أو غيره، فأنا في العهد الجديد تجسدت في وضع ساذج. تمام؟ يبقى الكلام هنا إيه واضح. فشوف قال لهم أنتم تؤمنوا بالله فأمنوا بي. ذاهب للسماء لأعد لكم مكان. من في حد من البشر يذهب إلى بيت الآب ليعد مكان في السماء؟ من هو هذا؟ تمام؟ والذي رآني قد رأى الآب. إيه ده؟ يبقى صورة الله الغير منظور. طيب كل شوف الحاجات دي بتدل على كينونته وعلى مساواته لله الآب. ألستم تؤمنون إني في الآب والآب فيا؟ إحنا الاثنين في نفس الطبيعة أو في نفس الجوهر. أكتر من كده إيه بقى؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، مش أنا اللي بتكلم به من ذاتي، لكن الآب الحل فيه هو يعمل أعمال. يعني الكلام اللي أنا بتكلمه مش أنا سمعته من الآب، لا، أنا والآب إحنا الاثنين في نفس الجوهر بنتكلمه. هو ده مش معنى الآب ما بيتكلمش، لا بيتكلم، فأنا بتكلم نيابة عن الآب. تمام؟ نفس الكلام اللي يقوله الآب يقول الابن يقول الروح القدس. تمام؟ لكن الآب حل فيه هو يعمل أعمال. أنا بكلمكم يبقى الآب بيكلمكم، وأنا بعمل يبقى الأعمال أنا بعملها هي أعمال إيه؟ هي أعمال الله الآب. عشان كده قال لهم إيه؟ صدقوني. هنا مساواة تانية، اني في الاب والاب فيا، والا صدقوني لسبب الاعمال نفسها. مش مصدقوني لاجل الكلام اللي انا بكلمكم بيه ان انا في الاب والاب فيا، وامنوا بيه انتم تؤمنون بالله فامنوا بيه، وانا ذاهب لاعد لكم مكانا، وانا في الاب والاب فيا، فصدقوني لاجل ايه؟ الاعمال نفسها. قال لهم لو حد عمل قبلي عمل اعمال اللي انا اعملتها فأمنوا بي، لكن مفيش حد قبلي ولا بعدي طبعا عمل أعمال اللي بيعملها عمل المسيح، لأنه يعمل أعمال الله ذاته. وقال اليهود قبل كده صدقوني لأجل الأعمال، الأعمال بتاعته مفيش حد ولا حد يقدر يعملها. يبقى هنا مساواة ولا مش مساواة؟ مساواة. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعمل هو أيضا ويعمل أعظم منها، لأني ماضي لأبي. ما هي الأعمال التي يعملها الإنسان أعظم من الإبن؟ ومتى؟ حد يقدر يقول لي؟ قال لهم الآتي، قال للتلاميذ تاني، حق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو وأيضا يعمل أعظم منها. فإيه رأيكم؟ زي سمعان كده لما كان عنده بيمان مفيش قبل سمعان حد عمل حاجة. هنقول بقى إذا كان لا كده ماشي حاضر. إذا كان الابن بيعمل أعمال كإله متجسد، فأعطى روح القدوس للتلاميذ بالنعمة أن يعملوا أعمال أكتر منه. إزاي؟ هنشوف. اولا المسيح كرز في اليهودية والسامرة والجليل، ماشي، وشرق الأردن. اما التلاميذ فجالوا مبشرين في العالم كله، يبقى البشارة خلال 20 سنة وصلت العالم كله. التلاميذ المسيح عمل اعمال بطرف هد بصوبه، المرأة نزفت الدم بقى 12 سنة. التلاميذ عملوا معجزات زي بطرس بالظل بتاعه، ايه ده؟ المناديل والعصاب اللي كانت بتطلع من التقيح بتاع بتاع بولس كان بتشفي الامراض لو انها ما شافتهوش هو ذاته. فالمسيح عمل هنا اعطى نعمه لبولس اعمال اقوى بالنعمه. لكن طبعا هل بولس يساوي المسيح؟ لا طبعا. هل التلاميذ افضل من المسيح؟ لا طبعا. لكن طبيعه المسيح طبيعه اله متجسد، اما هو اعطاهم بالنعمه لان لهم ايمان وحل فيهم الروح القدس، فبالتالي عملوا اعمال اعظم واداهم ان يفتحوا ويغلقوا ملكوت السماوات. قال لهم لما ظهر في يوم الايام، في يوم القيامه بعد الظهر كده ظهر لهم في العليه، قال لهم ايضا سلام لكم، من غفرت بخطايا غفرت له، ونفع في وجوه تلاميذه قال من غفرت بخطايا غفر له، من امسكتموها عليه امسكوا. ايه ده؟ ومهما سالتم باسمي فافعلوا ليتمجد الاب بالابن. اي شيء تسالوه بشخصي من خلال شخص المسيح كشفيع كفاري انا هدولكم عشان يتمجد الاب بي. ايه ده؟ يعني هو واثق 2000% انه لما يتوسط لدى الاب في اي طلب نطلبه هيجاب لي. من هذا؟ ان سالتم شيئا باسمي فاني افعل، وان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. خلي بالك اللي بعديها بقى، وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخرا. معزي الاول كان قاعد معاهم هو المسيح، معزيا اخرا هو الروح القدس ليمكث معكم الى الابد. هيدينا الروح القدس بالنعمه يمكث معنا الى الابد. وبعدين صدقوني اني في الاب والاب فيا، اكد عليها، والا صدقوني لسبب الاعمال نفسها اللي هي المعجزه. الحق الاحق اقول لكم، كمل بقى، من يؤمن بي فالاعمال التي اعملها انا اعملها يعملها هو ايضا ويعمل اعظم منها لاني ماضي لها بثواني. لا دي هو قرار تاني. روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يراه ولا يعرفه، اما انتم فتعرفونه لانه ماكس معكم وفيكم. يعني هتعملوا اعمال عظيمه جدا بسبب ان الروح القدس هيبقى فيكم لما اصعد بعد الصعود بعشر ايام. وبعدين لا اترككم يتامى. ليه؟ هيبقى في معزي اخر هو الروح القدس. بعد قليل لا يراني العالم لاني اكون في القبر، تمام؟ واما انتم فترونني اني انا حي، هكون في القبر واقوم، لكن لما اقوم لا يراني العالم الذي لا يؤمن بي، هيراني العالم الذي يؤمن بي اللي هو انتم والناس اللي امنوا بي يؤمنوا بي. في ذلك اليوم تعلمون اني انا في ابي وانتم فيا وانا فيكم، تمام؟ في اليوم ده لما انا اكون قمت من الاموات هتعرفوا ان انا في الاب في نفس الذات الالهيه باللاهوت، وانتم فيا وانا فيكم. احنا في ربنا بعمل النعم، وهو فينا برضو بعمل النعم. الذي خلي بالك بقى كمل، الذي عنده وصاياي، اللي عنده الوصايا بتاعتي بتاعت الانجيل ويحفظها هو الذي يحبني. طب وبعدين؟ والذي يحبني يحب ابي وانا وابي وانا احبه واظهر له ذاتي. وبعدين قال لا يهوذا الاسخريوطي، ليس الاسخريوطي اسف، يا سيد ماذا حدث حتى انك مزمع ان تظهر ذاتك لنا وليس العالم. ده برضو بيؤمن ايه بالظهور المسيح للعالم كله بقى بالشكل الايه بالشكل المدمر للعالم كله. اجاب يسوع قال له ايه بقى؟ قال له ان احبني احد يحفظ كلامي ويحب ابي واليه ناتي انا والاب وعنده نصنع منزلا. فان كان مخلوقا وانسانا كيف ياتي هو والله الاب في قلب الانسان ويصنع منزلا؟ قل لي ازاي؟ عجب، تمام. فكل الحاجات دي اثباتات للمساواه في نفس الاصحاح. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للاب الذي ارسلني، لان احنا في نفس الجوهر. وبهذا كلمتكم وانا عندكم، لان بعد كده صعد. اما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب الذي سيرسله الآب باسمي، يرسل باسمي في الزمن، لكن الروح القدس ينبثق من الآب منذ الأزل، لكن إرسالية في الزمن. الروح القدس الذي من عند الآب ينبثق في يوحنا 15:26. هنا بيقول إيه بقى؟ أما المعزب الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي. ليه هيرسله باسمك؟ لأن المسيح هيكون صلب وفدى البشرية وقام وصعد، فهيتم الصلح بين البشر والله. فالروح القدس هيرسله الابن، هيرسله الآب، هيرسله الابن باسم، هيرسله الآب باسم الابن، لأن الابن هيبقى إيه؟ فدى البشرية وطالع كإله متجسد وشهادته على ايديه ومنكبيه ان هو فدى العالم. تمام. واما المعزي الروح القدس سلسله الاب باسمي فهو يعلمكم، هيعلمنا كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لك، هيعلم التلاميذ كل شيء ويذكركم بالكلام اللي انا قلته لكم. واحد زي يوحنا الانجيلي كتب انجيله سنه تقريبا قرب المية ميلاديه، ازاي افتكر الكلام من على بعد مثلا من سنه 33 سنه؟ افتكر ازاي الاحاديث الوضعيه، حديث مع السامريه، حديث مع نيقوديموس، افتكر الحاجات ازاي؟ استحاله. قال لهم سلاما اترك لكم سلاما اعطيكم. يبقى هنا دي هبه، من يعطي السلام الا الله؟ هل البشر يعطي السلام؟ لا. ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا. سلام العالم ده سلام مزيف، مش هبة أو نعمة. فعشان كده أنا اللي هدولكوا السلام ده، كما يعطي العالم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أنا اللي هديكوا السلام ده، هتكونوا في سلام في أشد الأوقات خطورة، هي وقت الصليب، لأن السلام ده من عندي مخصوص. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سمعتم أني قلت لكم أني ذاهب أذهب ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون. أنا رايح للآب. قلت لأني قلت أمضي إلى الآب لأني أبي أعظم مني، من حيث إنه هو إيه تجسد. لكن كل الكلام اللي قبل كده ده بيثبت إنه هو مساواة. شفتوا بقى الناس بتخطف الحاجة من الحاجة إزاي؟ قال لهم الإيمان أنتم تؤمنون الله تؤمنوا بي فتؤمنوا بي. هو ذاهب ليعد لكم مكانا في بيت أبوه. من هذا؟ من هذا؟ هل إنسان يستطيع أن يعد في السماء مكانا للآخرين؟ استحال. يأتي هو والآب ليصنع منزلا لمن يحفظ كلامه. مين ده؟ تمام. وأعماله هو في الآب والآب فيه. وإذا ما كانش هم بيؤمنوا بالكلام، يؤمنوا بالأعمال اللي ما فيش حد قدر يصنعها زيه. تمام. إيه ده؟ وهو هيرسل الروح القدس، وهو هيرسل الروح القدس. في إنسان يقدر يرسل الروح القدس؟ استحال. تمام. هيرسله من الآب بشفاعة هو الكفارية. من هذا؟ فبعد كل ده يقول ان عدم المساواه ده المساواه ونص وثلاث ارباع. فاذا حتى لو احنا مش دارسين لاهوت قرينا اهو صح، خدنا حته حته حته حته، لقينا كلام واضح زي الشمس ولا ايه؟ تمام. عشان كده معظم الناس تخطف الحاجه، لا قول له فين في كذا، تعال نقرا الاصحاح بيتكلم عن كذا، هنقرا نلاقي في الاصحاح بقى ايه الكلام اللي قبليه واللي بعديه بيثبت عكس الكلام اللي بيفهمه الاخرين. خلاص. وربنا المجد لله دائما ابدين امين. حب يسال تحت امرك.